بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام، وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. خطاب الشارع الواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها، فتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل. وأما المقلد ووظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، القادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلم، صلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله: ألفاظ العموم ككل وجميع. تقدم لنا أن العام هو اللفظ الدال على الاستغراق، والعموم له ألفاظ، وألفاظه نوعان: ما دل على العموم في مادته، نوع يدل على العموم في مادته، مثل ما مثل المؤلف كل وجميع، إن كل لما جميع لدينا محضرون، هذا فيه مثلان، مثل كل وجميع. وكما لو قلت أكرم جميع الطلبة فإن هذا يشمل الجميع، عام للجميع. طيب، المفرد المضاف: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة هنا مفرد مضاف فيشمل العموم. النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط. نعم، نكرة في سياق النهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، النفي على أنها ناهية، وما من إله إلا إله واحد. طيب، أو استفهام: هل من خالق غير الله. أو الشرط: نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. المعرف بأل الدال على الجنس أو الاستغراق، مثل إن الإنسان لفي خسر، كل هذه تقتضي العموم. نعم، إذا العام له ألفاظ، له صيغ وله ألفاظ، منها ما يدل على العموم بمادته، وذكر بعض المؤلف رحمه الله شيئا منها. قال: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا ورد لفظ عام على سبب خاص، إذا ورد لفظ عام على سبب خاص، فهل العبرة بهذا السبب أو العبرة بعموم اللفظ؟ ونظير ذلك يعني ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما، ورأى رجلا قد ظلل عليه، فقالوا: ما هذا؟ فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هنا لو أخذنا بظاهر اللفظ قلنا ليس من البر الصيام في السفر عموما، ولكن لو نظرنا إلى السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول لقيدنا هذا العموم بهذا السبب، فيقال ليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال، ليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال. إذن العبرة بعموم اللفظ. أيضا هل هذا الحكم ليس من البر الصيام في السفر، هل هو خاص بهذا الرجل؟ نقول إنه عام، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السفر. قال رحمه الله: ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. العام قد يراد به الخاص، كما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وأيضا وشبه منه العام المخصوص: تدمر كل شيء بأمر ربها. طيب، لكن الخاص يراد به العام، ما مثال؟ طيب، ولله على الناس حج البيت، كيف؟ لا، خاص، وإن أين الخاص؟ من جلابيبهم، يعني خطاب قصدك، نعم، مثل هذا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول هذا الخطاب في الأصل أنه خاص، لكنه خاص يراد به العام، لأنه إذا أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأمر غيرهن من باب أولى. قال ومن أمثلتها أيضا: قال وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات. النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاطب أحد من الصحابة خطابا فهذا الخطاب ليس خاصا به، وإنما هو عام له، لأنه لا خصوصية في الشرع، لا يمكن أن يخص أحد من الناس بحكم شرعي يختص به وحده. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخص بما خص من أحكام، لأنه محمد بن عبد الله، ولكنه خص لأنه رسول الله. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، هل هو خاص به؟ قل آمنت بالله ثم استقم، هل هو خاص به؟ لا. فإذا خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام أحد من الأمة خطابا فهذا الخطاب له ولسائر الأمة. لماذا؟ نقول لأن الشرع ليس فيه خصوصية لأحد، وأحكام الشرع الأصل أنها عامة. يقول: في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص. من أمثلة ما دل الدليل على أنه خاص به عند الجمهور: قول النبي عليه الصلاة والسلام لسالم مولى أبي حذيفة، أو في قصة سالم مولى أبي حذيفة: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. قالوا هذا خاص به، لأن من المعلوم أن الرضاع الكبير لا يؤثر، وهذا كبير فيكون خاصا به. فعلى هذا يقول: الرضاع الكبير لا يؤثر، لأن الله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فعلى هذا يكون هذا الرضاع، أو يكون هذا الحكم خاصا به. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه ليس خاصا، لأن هذا الخطاب ليس خاصا بسالم أو في قضية سالم، بل هو عام له ولغيره، لكن لا يمكن أن يوجد. لماذا؟ قال لا يمكن أن توجد قضية كقضية سالم. والسبب أن حذيفة تبنى سالما قبل تحريم التبني، وعلى هذا لا يمكن أن يوجد تبني، لأن الله عز وجل يقول: ادعوهم لآبائهم. وبناء على هذا تكون النتيجة بين قول الجمهور وقول شيخ الإسلام نتيجة واحدة في الواقع، يعني الخلف أشبه باللفظ في هذه القضية بعينها، لأن شيخ الإسلام يقول: ليس خاصا، لكن لا يمكن أن تحدث. يعني يقول: إذا حدثت قضية مثل قضية سالم أعمل هذا الحكم، لكن لا يمكن تحدث. لا، حتى لو أسلموا العبرة بالحكم الشرعي. طيب، يقول: وفعله الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به، سبق لنا أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أقسام، ما فعله على سبيل الجبلة، ما فعله على سبيل العادة، ما ظهر فيه قصد التعبد، ما كان خاصا به، ما كان بيانا لمجمل. والسادس نعم ما كان مترددا بين العبادة والعادة، وسبق التفسير في هذا. إذن نقول الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام، الأصل أنه يتأسى به لقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. قال: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها. إذا نفى عبادة أو معاملة فهو لفسادها. لا صام من صام الأبد، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا نفي للصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفى الشارع، نفى العبادة هنا، فهذا دليل على فسادها. طيب المعاملة، معاملات أو العقود: لا نكاح إلا بولي. إذا متى نفى الشارع عبادة أو معاملة أو عقدا فإن هذا النفي دليل على إيش؟ على فسادها. قال: أو نفى بعض ما يلزم فيها. نفى بعض ما يلزم فيها، وش مثل ما يلزم فيها؟ نفى العبادة، الشارع عبادة عموما، لكن نفى بعض ما يلزم، مثل بعض ما يلزم فيه، مثل القبول. قبول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن نفي القبول نوعان: إن كان لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة، وإن كان لغير ذلك فهو نفي للثواب. إذا نفى الشارع، إذا نفي القبول، نفي القبول إن كان لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة، بمعنى أن العبادة صحيحة ولا تجزئ ولا تبرأ بها الذمة وتلزم لعادة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. شفنا في القبول هنا للصحة. طيب، وإذا لم يكن لذلك، بمعنى نفى الشارع العبادة مع توافر شروطها وانتفاء موانعها، فهو نفي للثواب والأجر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. طيب، هل معنى ذلك أنه تلزمه إعادة الصلاة؟ لا، أقول هنا المراد نفي الثواب، نفي الثواب. طيب، قال: فلا تنتفي لنفي بعض مستحباتها. إذا نفي مستحب من المستحبات فإنها لا تنتفي، لأن المستحب إيش؟ لا يجب. ثم قال: تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل. واستفدنا من قوله من قول أو فعل أن العقد تارة تكون له صيغة قولية، وتارة تكون له صيغة فعلية. طيب، قوله تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل عليها، ما الدليل على هذا؟ نقول: الدليل على أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها أن ألفاظ العقود لا يتعبد لله عز وجل بها. المقصود بالعقود المعاني لا المباني. ألفاظ العقود يقصد بها المعاني ولا يقصد بها المباني. فمثلا لو قال في البيع: بعتك، ينعقد خذه بكذا، تفضل هذا الشيء بكذا وكذا، ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد. قال مثلا: زوجتك بنتي، ملكتك بنتي، جوزتك بنتي، ينعقد. سواء بلفظ الإنكاح أو التزويج أو غير ذلك. طيب، وكلتك، وكلتك في بيع هذه السلعة ينعقد، أنت نائب عني في بيعها ينعقد. إذن جميع العقود تنعقد وتنفسخ بكل ما دل عليها من قول أو فعل. الفعل مثلا إنسان دخل دكانا وأخذ كيسا من الخبز بريال، كيسا من الخبز ووضع الريال عند صاحب الدكان وخرج ولا تكلم ولا بحرف واحد، ينعقد، هيتسمى المعاطات. المعاطات واضح. إنسان مثلا له إنسان أراد أن يبيع سلعة فذهب إلى دلال أو سمسار يتولى بيع السلع عند الناس للناس، فوضع السلعة عنده وما شاء ولم يقل وكلتك، نعم ينعقد ينعقد. وبه نعرف أن جميع العقود وكذلك الفسوخ تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، وذلك لأن العقود والفسوخ لا يتعبد لله عز وجل بها. قال أهل العلم والألفاظ من حيث اعتبارها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الألفاظ الشرعية من حيث الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يعتبر لفظه ومعناه، معتبر فيه اللفظ والمعنى، وهو القرآن الكريم، فإنه إيش؟ معجز بلفظه متعبد بتلاوته، فيعتبر لفظه ومعناه. وعلى هذا لا تجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، لا يجوز. وأما الترجمة المعنوية والتفسير فهذا جائز. القسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه، ما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ، فالعبرة فيه بالمعنى دون اللفظ، وذلك كألفاظ العقود والفسوخ من بيع وإجارة ورهن ونكاح، هذه يعتبر فيها المعنى دون اللفظ. فلو قال لزوجته طلقتك أنت مطلقة اذهبي إلى أهلك اخرجي من البيت اعتدي لست لي بامرأة، ونوى هذا طلاقا، إيش؟ فإنه يكون طلاقا. القسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة عليه ومعناه عند العجز عنه، يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، كألفاظ كأذكار الركوع والسجود يعتبر لفظها عند القدرة، لكن لو عجز هل معتبر المعنى؟ يقول رحمه الله المسائل قسمان مجمع عليه فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. إذن نحتاج في المسائل المجمع عليها إلى إيش؟ إلى أربعة أمور: تصور عام، وتصوير، تصوير، إقامة الدليل، حكم بعد التصوير. فمثلا بيع العينة، بيع العينة، تقول مثلا بيع العينة يحتاج إلى تصور ما هي العينة، ما هي العينة، ثم تصوير بضرب مثال، ثم إقامة الدليل، ثم الحكم. فمثلا تقول مسألة العينة تحتاج إلى تصور، هي أن يباع الشيء بثمن مؤجل ثم يشترى نقدا. تصوير تقول مثال ذلك بعتك بيتا، بعتك بيتا بمئة ألف مؤجلة ثم اشتريته منك بثمانين نقدا، هاي إيش؟ تصوير، تصوير. إقامة الدليل عليها تقيم الدليل، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، ثم يحكم عليها بعد التصور والاستدلال بما يقتضيه الدليل. إذن كل قضية تحتاج إلى تصور وتصوير، لكن التصوير في الواقع قد يكون ملازما للتصور، قد يكون ملازما للتصور. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن القاضي حينما يريد الحكم بين الناس يحتاج في حكمه إلى ثلاثة أمور: تصور القضية، تصور القضية، ثم الحكم عليها، ثم انطباق هذا الحكم على قواعد الشرع. يتصور القضية وقبل نعم يتصور القضية ثم بعد ذلك يطبقها على القواعد الشرعية، ثم بعد ذلك يحكم عليها. إذن الحكم يكون بعد ماذا؟ بعد التصور أو التصوير، كما قال العلماء رحمهم الله: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن المسائل التي مجمع عليها نوعاً، قسمة مجمع عليه فيحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل ثم يحكم عليها بعد التصور والتصوير، وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع. إذن إذا وردت مسألة فيها خلاف فتتصورها فتتصور هذه المسألة وتصورها وتقيم الدليل عليها وتحكم، ثم تقول: وأما من قال كذا فيجاب عنه. هذا في حق المجتهد والمستدل، هذا الأمر وهو التصور والتصوير وإقامة الدليل والحكم في حق والجواب عن دليل المنازع في حق المجتهد، وهو من يتمكن من أخذ الحكم الشرعي من الأدلة، وكذلك المستدل. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، لقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واستفدنا من قوله أما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم أن من لا يحسن الاجتهاد إما لكونه عاميا أو لكونه طالبا مبتدئا فوظيفته التقليد، وظيفة التقليد أو السؤال. قال: فالتقليد قبول قول الغير من غير دليل. التقليد في الأصل وضع القلادة في العنق، وضع القلادة في العنق. وأما اصطلاحا فقيل إن التقليد قبول اتباع من ليس قوله بحجة، اتباع من ليس قوله بحجة. وقيل إن التقليد قبول قول الغير من غير دليل. أيهما أحسن؟ في فرق بين التعريفين. نقول اتباع من ليس قوله حجة، وقيل التقليد قبول قول الغير بغير دليل. يعني من تقرأ كتاب زاد المستقنع وحرم كذا ويكره كذا تقبل من غير دليل ما تسأل، يقول هذا تقليد. وقيل التقليد اتباع من ليس قوله بحجة، تقول أنا أتبع أقوال الإمام أحمد، أتبع أقوال الشافعي. نقول الثاني أعم، اتباع من ليس قوله حجة أحسن وأدق. طيب، قال: فالقادر على الاستدلال، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال. نعم، التقليد ما حكمه؟ عرفنا أن التقليد اتباع من ليس قوله بحجة. التقليد في الأصل نوعان: تقليد مطلق ومقيد، وإن شئت فقل عام وخاص. التقليد العام أو المطلق أن يلتزم مذهبا معينا لا يخرج عن أقواله، بحيث يأخذ برخصه وعزائمه، فيقول مثلا: أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا حنفي، أنا مالكي، ويأخذ بجميع أقوال المذهب، يتبع جميع أقوال، يعني يأخذ بجميع أقوال المذهب سواء وافق الدليل أم لم يوافق الدليل. وقد اختلف العلماء في حكم هذا، يعني حكم التزام الإنسان بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، قال: يجب التقليد. وهذا ما عليه كثير من المتأخرين في الأزمنة الغابرة، يعني من قبل نحو قرن أو أكثر، على أكثر من قرنين، على وجوب التقليد. قالوا: لأن باب الاجتهاد قد سد، وإذا لم يكن هناك اجتهاد فالواجب التقليد. قالوا: إن الاجتهاد قد أغلق بابه من سنين، ومعلوم أنه إذا أغلق باب الاجتهاد فلا سبيل إلا إلى التقليد. وهذا كما تعلمون هما عليه كثير من المتأخرين من أتباع المذاهب، أكثر المتأخرين من أتباع المذاهب كلهم مقلدة، كلهم مقلدة. ولهذا قال السفاري رحمه الله: لئن قلد الناس الأئمة، قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الإمام أحمد مقتدي أقلد فتواه وأعشق قوله، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم التقليد لأنه محرم، وهذا ما عليه بعض أهل العلم من أتباع من أصحاب الحديث في الشوكاني والصنعاني ونحوهما. وقبل ذلك ابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله فذهبوا إلى تحريم التقليد، وقالوا إن الإنسان لا يجوز له أن يلتزم، قصد التزام المذهب، لا يجوز له أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه، بل عليه أن يسعى إلى معرفة الحق بنفسه، فإن عجز قلد. وهذا القول أصح، أن الإنسان لا يجوز أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بجميع ما فيه من رخص وعزائم ويتبع أقواله من غير بينة ولا دليل. الثاني، النوع الثاني من التقليد، تقليد خاص أو مقيد بأن يقلد مذهبا من المذاهب أو عالما من العلماء في مسألة جزئية، بحيث يسأل عن حكم مسألة ولا يكون مستحضرا للدليل في هذه الحال. يقول له شخص مثل سائل: ما حكم كذا؟ وهو لا يعرف دليلا للمسألة، فيقول: لا يجوز، لأن مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز. فهذا جائز. إذن التقليد من حيث الأصل عام وخاص. فالعام التزام الإنسان بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه، وهذا فيه خلاف منهم من حرمه ومنهم من أوجبه. والثاني من أنواع التقليد تقليد خاص، يعني يقلد مذهبا أو عالما في قضية خاصة أو جزئية، فهذا جائز. يقول المؤلف رحمه الله: فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال. نعم، الإنسان إذا كان عنده قدرة على الاستدلال، إن كانت عنده ملكة فقهية وعنده مقدرة على معرفة الحكم الشرعي من دليله، فيجب عليه أن يستدل، وأن لا يأخذ بقول أحد كائنا من كان. وذلك لأنه يوم القيامة لن يسأل عما قال فلان وفلان، لن تسأل عما قال إمام الشافعي، لن تسأل عما قال إمام مالك، لن تسأل عما قال إمام أحمد أو الإمام أبي حنيفة، وإنما تسأل عما جاءت به الرسل، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال. العاجز عن الاجتهاد إما لكونه عاميا لا يعرف العلم ولا يحسن الاستدلال، وكذلك لو كان الإنسان طالب علم مبتدئا، أو عنده علم لكن لا يرتقي إلى درجة ماذا؟ الاجتهاد. هذا عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقالوا: إن كنتم لا تعلمون، سواء كان نفي العلم عاما أم خاصا. فنفي العلم العام إن كنتم لا تعلمون يعني مطلقا بالنسبة لمن؟ العامي. وإن كنتم لا تعلمون يعني حكم هذه المسألة. إذن قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو عام، يشمل سؤال أهل الذكر بالنسبة للعامي الذي لا يعلم مطلقا، وبالنسبة لطالب العلم الذي عنده علم لكن لا يعلم في هذه القضية أو في هذه الجزئية. إذن الخلاصة الآن أن التقليد اتباع من ليس قوله بحجة، وهو جائز متى؟ إذا دعت إليه الحاجة أو الضرورة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة للمضطر. ومعلوم أن أكل الميتة للمضطر لا يكون إلا عند الضرورة. أما من كان قادرا ويتمكن من معرفة الدليل بنفسه، من معرفة الحكم بنفسه والاستدلال له، فيجب عليه ولا يجوز له أن يأخذ بقول أحد من غير بينة ولا برهان، ما دامت عنده القدرة على الاستنباط، بل عليه الاجتهاد. وذكر أهل العلم رحمه الله من الأصوليين أن الاجتهاد أقسام، قسموا الاجتهاد إلى أقسام أو المجتهد إلى أقسام، فذكروا أن المجتهد لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا، المجتهد المطلق الذي ينظر إلى النصوص وما تدل عليه ويستنبط من الأحكام. وهؤلاء مثل الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، من الأئمة المجتهدين اجتهادا مطلقا. ومنهم الثوري رحمه الله، وذكر بعضهم ومنهم صاحب الإنصاف، ذكر أن من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما ذكر المجتهد المطلق قال: وعد بعض أصحابنا الشيخ تقي الدين منهم وفتاواه وأحكامه ومسائله، نعم، وفتواه وكلامه ومسائله تدل على ذلك. نعم. طيب، والثاني نعم مجتهد بين المذاهب، بمعنى أنه يجتهد لكن أقواله لا تخرج عن المذاهب الأربعة. والثالث مجتهد في المذهب، بمعنى أن أقواله لا تخرج عن المذهب، وإن كان قد يخالف المشهور من المذهب لكن لا تخرج عن محيط مذهب أحمد. فمثلا الإمام أحمد أو مذهب الشافعي يكون لهم في المذهب ثلاثة أقوال، يجتهد في معرفة الحق من هذه الأقوال الثلاثة لكن لا يخرج عن المذهب. والرابع مجتهد في مسألة في باب من الأبواب، والخامس مجتهد في مسألة من المسائل. إذن المجتهد خمسة أقسام: مجتهد مطلق، مجتهد بين المذاهب، مجتهد في المذهب، مجتهد في باب من الأبواب. مثل بعض العلماء عنده اجتهاد في باب الفرائض، بعض الفرضيين عنده اجتهاد فيما يتعلق بباب الفرائض، أو عنده اجتهاد مثلا في المعاملات، يعني الآن مثلا فيما يتعلق بالبيوع والأسهم، عنده اجتهاد في مسألة هذه الأمور. والخامس اجتهاد في مسألة معينة، كان في مسألة معينة. يقول: وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. لا، ما يوجد. المعنى المجتهد المطلق أن يقول أقوال، ينظر النصوص حتى الموجود من الشيء، يعني الموجود مجتهد بين المذاهب في الواقع. وكونه مثل يخرج بمسألة عن المذاهب الأربعة لا يعني أنه مجتهد اجتهادا مطلقا. المجتهد المطلق مثل الإمام أحمد، ينظر ويقول ولا يبالي وافق قول فلان أو وفقه فلان، لا، حتى يعني العلماء المتأخرين، العلماء المتأخرون أو الشيخ المتأخرون إذا قالوا قولا يخالف المذهب توقفوا، يعني لا، هذا مخالف لمذهب الإمام أحمد أو مخالف لمذهب الأربعة. إذا كان من سئل خبيرا، لأن الخبير من الخبرة، وهي العلم ببواطن الأمور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.